المرة دي غير لما لقى انا حل معاك. ده كل حاجة فيها عجباني وجماله كده حاجة رباني، عيون اوروبي اهياني والضحكة مش محتاجة كلام. اول ما عدى نقصاني خطف لي قلبي وده العادي، والله ما سايبه المرة دي غير لما لقى انا حل معاك. ده كل حاجة فيها عجباني وجماله كده حاجة رباني، عيون أوروبي أهياني والضحكة مش محتاجة كلام. ما شاء الله دعيت الله خمسة في عين اللي نص الله. الله الله الله ده تعب لي قلبي. ما شاء الله دعيت الله خمسة في عين اللي نص الله. الله الله الله ده تعب لي قلبي. انا من يومي برنس معلم ودي مش محتاجة اي خلاف، ازاي يشوفني ما يتهزيش وكأن انا واقف شفاف. ورحت له عشان اتكلم وبثبت قلب عشان خواف. اول ما رحت انا قدامه عليه جابتنا انا لمسة تام. انا من يومي برنس معلم ودي مش محتاجة اي خلاف، ازاي يشوفني ما يتهزيش وكأن انا واقف شفاف. ورحت له عشان اتكلم وبثبت قلب عشان خواف. اول ما رحت انا قدامه عنيه جابتنا انا لمس كتاف. ما شاء الله.